يمكن أن يكون الضابط في الصفات الخبرية ما كان مسماه بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، يعني كالوجه هو بالنسبة لنا جزء، لكن ما نقول في حق الله عز وجل وجهه جزء، اليد بالنسبة لنا جزء وجارح، ما نقول هذا في حق الله، نثبتها صفات لله عز وجل. ولذلك يعني لابد من فهم هذا، فنثبت هذه الصفات لله، صفة الوجه، صفة اليدين، صفة العين، صفة القدم، ونثبتها لله عز وجل، نقول صفة، ما نثبتها كما هو بالنسبة لنا إذا وبعض، لأننا ما ندري، ما عندنا معرفة كيفية ذلك. نقول نعم يد حقيقية وقدم حقيقي، وجه حقيقي لله عز وجل موصوف بالجلال والإكرام والبهاء والحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله من يسألك لذة النظر إلى وجهك الشوق إلى لقائك، وقال فما أعطوا شيئا ألذ ولا أحب من النظر إلى وجه ربهم، وقال حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. لكن ما نكيف، ما عندنا أي شيء في مثل هذا، نثبتها صفات لله عز وجل، لكن نفرق بين هذه الصفة وهذه الصفة، فنقول في الخبرية الذاتية ما كان مسماه بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، والمعنوية ما يعني لم يزل ولا يزال متصفا بها، كما أن الخبرية كذلك لم يزل ولا يزال متصفا بها. طيب انتهينا من العام. طيب قرأنا الخاص. طيب قبل هذا عندك يا أبا سلمان حكم العمل بالعام؟ كم بقي؟ يعني بقي أشياء توبيخية اللي ذكرها هنا. هذا أمر آخر، هذا أمر عام، يعني نجي للتصوف على ظواهر، لكن في باب العام ما أدري إيش أقول لك. خلنا يعني يجب العمل بالعام على عموم حتى يرد دليل التخصيص. طيب إيش الفرق بين كلامك وكلامي؟ لا، يجب العمل بالعام، يجب العمل بالعام حتى يرد المخصص، فحينئذ نحمل العام على الخاص، فلا نتوقف عن العمل بالعام بحجة أنه قد يوجد ما يخص هذا العام، بل يجب علينا أن نعمل بالدليل العام، فإن ورد ما يخص عملنا بالخاص في موضعه. طيب إذا ورد العام على سبب خاص ما العمل؟ على سبب خاص ما نحن بالخاص كيف نفعله؟ فرق بين الخاص والتخصيص. إذا ورد تحب تنظر في الكتاب؟ لا معنى تحب تنظر انظر، لكن أجيب لي على السؤال. إذا ورد العام على دليل خاص كيف نعمل؟ تحب تنظر؟ لا معنى، لا مانع أن تنظر، أي واحد لا مانع أن ينظر، فالجواب ما يتعلق به يعني وكذا النظر يحتاج إلى فهم. طيب كيف نعمل بالخاص إذن؟ كيف نعمل بالخاص يا أخي صدام؟ إذا ورد العام على سبب خاص ما العمل؟ أيوه، والخاص هذا إيش نفعل؟ يعني إيش كيف نتصرف مع الخاص هذا؟ تحس تنظر انظر. نعم أيوه، ما أحسن تتصرف معه. نعم يا أبو عبد الرحيم، يعني كيف نتصرف بالخاص الذي ورد العام من يعني على هذا السبب؟ يخرج من الأم، شيء كبير يكون داخل في العام. يعني الآن المثال التوضيحي لهذا آيات اللعان سببها هلال بن أمية، هذا نص عام ورد على سبب خاص، يدخل دخولا أوليا هلال بن أمية وزوجته تلاعنا حصل اللعان، ويبقى الحكم عام في كل من لاعن في كل من قذف امرأته. فإذا ورد العام على سبب خاص، فرق بين عام وجاء ما يخصه، نقول الخاص هذا خرج من دلالة العام. والعاصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا، قلنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات خرجوا من الخاسرين فيما سقط السماء العشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، قلنا خرج ما كان دون الخمسة الأوسق. لكن هذا الأمر فيه يختلف، هنا العام ورد على سبب خاص، ما نقصر العام على سببه، ما نقول هذه الآيات اللعان خاصة بهلال بن أمية، وما نقول آيات الظهار خاصة بأوس بن الصامت، ما نقصرها على السبب الخاص، لكن نقول هذا الخاص داخل دخول أولي في هذا العموم. ولذلك قلنا لكم اقرأوا في الكتاب، الذي يقرأ يحتاج أن يفهم، لا قرأ ما سيخرج شيء. طيب ويكون هذا شيء قليل يعني، ولذلك يعني على سبيل المثال الشيخ الألباني كان يعيب على أهل الابتداع والتحزب الاستدلال بقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، قالوا هذا عام. تقول له طيب يعني أنت الآن تجالس المبتدع، تجالس أهل التحزب والضلال أهل الانحراف وتشترك معهم في أعمال، قال يا أخي أنا عندي نص عام، الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، طيب باقي أين الحب في الله والبغض في الله، أين الولاء وأين البراء، أين منهج السلف وأصول السلف في مباينة ومفاصلة ومتاركة أهل البدع وفي هجرهم والتحذير منهم. فيأخذ هذا النص العام، يأخذ هذا النص العام ويقول هذا الآن أخذ مثل هذا النص العام، يأتي مثلا إلى نصوص في البيعة فيقول هناك الآن فرق بين بيعة إمارة وبيعة عمل، والبيعتنا هذه بيعة عمل، نحن بايعة باعنا في جمعية في حزب في غيره على عمل، على أن يقوم بعمل معين نلزمهم ألا يذهبوا إلى غيرنا. من أين هذه بيعة عمل؟ هذه من أين جئتم بها؟ هاتوا ما نص يدل على بيعة عمل. قل لك يا أخي الآن المبتدعة وأهل التحزب والضلال موجودون بكثرة، ربما يصطادون أصحابنا، مثلا تجد أصحاب جمعية الحكمة يخافون من الإحسان والعكس، الإخوان يخافون من هذا وهذا، هذا يخاف من هؤلاء، ليس خوف عقائد، خوف أخذ أفراد. يقول لك نحن جهزناه وأعددناه وربما درسناه ووصلناه إلى مراتب عليا، نحتاج أن يخدم معنا ويخدم هذه الجماعة، فهذه البيعة من أي نربطه؟ ماذا عند هؤلاء الآخرين؟ إذا ما ربطه دين واعتقاد ومنهج ما تربطه يمين يكفر عنها، ولا يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد كان أيام السلف أحمد بن حنبل ما كان يبايع تلاميذه مع وجود المعتزلة والقدرية والجهمية والخوارج، ومع وجود أهل البدع والضلال، الشافعي ابن تيمية ابن القيم فلان فلان من أئمة السلف كان أهل البدع والضلال موجودون ولهم صولة وجولة، ما كانوا يبايعون طلابهم بيعة عمل ولا بيعة من أي الحفاظ عليهم، وإنما حافظوا عليهم بالعلم وحافظوا عليهم بتعليمهم الاعتقاد الصحيح وتربيتهم على منهج السلف، لا مثل هذه الأمور. فمن جاء بنص عام وفهم يعني أو نزله على جزئية معينة لم يعمل بها السلف فيكون بهذا مخالفا لمنهج السلف، يحتاج إلى يعني أمثلة في مثل هذا. هو فقط هذا. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.